يعني الجانب الآخر الذي ستلحظه جانب الاعتقاد. ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره صافي في العقيدة، صافي في العقيدة، وهذا يعني يفيدك. أحيانا كثيرة تقرأ في بعض كتب التفسير تجد أن أصحابها يقررون العقائد التي يعتقدونها، ما يلزم أنه جاء ليغش، لكن هذا الذي يعتقد هو عنده انحراف فيه. مثلا لما تنظر إلى بعض كتب التفسير، مثلا لما يأتي قول الله عز وجل هل ينظرون إلا أن تأتيهم، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام إيش والملائكة. قال أحد كبار المفسرين، قال هذه الآية انظر، يعني أحيانا تفسير القرآن بالقرآن إذا كان على غير المنهج الصحيح يكون غلط، ولذلك لا بد أن يكون على جادة الجادة التي جاءت في الكتاب والسنة. قال يفسر هذه الآية، هذه الآية أين؟ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور، في سورة النحل. قال هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك. قال يوضحها الآية التي في سورة النحل، كيف يكون هذا؟ لأنهم لا يثبتون صفة المجيء لله عز وجل، فيقول هو محمول هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، أي يأتيهم أمر الله بدلالة الآية هناك، وهذا غلط. ابن كثير رحمه الله جل هذا الأمر وبيّن أن المجيء مجيء حقيقي. عموما سيأتي معنا نظائر لهذا كثيرة، فأن تقرأ كتابا صافي في الاعتقاد يوضح ويبين، وهذه أيضا من الأشياء المهمة.